أنفسنا ونسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. كلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة بني المصطلق الملقبة بالمريسية، ووقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إذ خرجوا هذه الغزوة، ولكن قلنا أنها غزوة قليلة الأحداث مثل أي غزوة سابقة، ولكن الذي ترتب عليها من موقف المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأمة منها الكثير جعل لها أهمية بالغة. فقد يكون الحدث غير هام، لكن المترتب عليه أهم منه نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان أول موقف ترتب عليها هو أن رأس النفاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت دعوة جاهلية أظهر الخزرج والأوس لكل منهما ودعوا بدعوة الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. تلقى جماعة من المنافقين هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأسهم: ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان يعني بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بالأذل نفسه، فرد الله عز وجل على هذه المقولة لنبيه صلى الله عليه وسلم وثأر له، فقال تعالى في سورة المنافقون: ليخرجن الأعز منها الأذل، سبحان الله. وقال: ولله العزة ولرسوله، فأشار الله عز وجل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العزيز، وأن هؤلاء المنافقين ورأسهم هو المنافق. توقفنا بفضل الله عز وجل معا على هذا الموقف، واستفدنا منه عدة الاستفادات، منها الحمد لله رب العالمين ترك حمية الجاهلية، استبدال لكان بين الأوس والخزرج، استبدال حمية الجاهلية بحمية الإسلام المسموح بها. لما عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحال بينه وبين دخول أبيه المدينة، تعلمنا بفضل الله عز وجل قيمة الشخص وحرصه على دينه وإن كان صغيرا، من موقف زيد بن أرقم. تعلمنا مناسبة ما نزل به بفضل الله عز وجل هذه الآيات من رب العزة تبارك وتعالى مصدقا لهذا الصغير زيد بن أرقم، ومعضبا كلامه بهذه الآيات التي نزلت. تعلمنا بفضل الله عز وجل كذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث الناس أن يكذب أو يقتل أصحابه، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ترجيحا للمصلحة بعدم قتال المنافقين، وغيرها من الأشياء التي نفعنا الله عز وجل بها في اللقاء الماضي. في الحقيقة إن من أكثر عقب هذه الغزوة من أحداث ومن تأثير للمنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره الشديد عليهم حادثة الإفك، وقلنا إن إحنا فضل عز وجل هناخدها النهاردة بإذن الله عز وجل، حادثة الإفك صفحة 131. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الغزوة منزلا حين دنا من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص رجع عليه الصلاة والسلام من الغزوة، دنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان طول المسافة التي يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم يكون له مستراح. الصحابة الكرام ينزلوا من على الجمال، والنساء ينزلوا على الأودج، كل واحد يمشي رجله كده سبحان الله، يصلي من يصلي، يضاجع من يضاجع، زي ما بتسافري سفر طويل وتنزلي استراحات، بتصلي سبحان الله في كل حته كده، تتوضي وتصلي ركعتين يشهدوا لك، الناس اللي مراكبه تفك رجلها. فكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل خلال هذه الرحله اكثر من مره. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه نزل هو والصحب الكرام، فنزلت النساء من الهودج و طبعا الرجال، ونزل الصحابة الكرام يضجعوا ويستندوا، تركهم يستريحون، ونزلت النساء. فالسيدة عائشة كانت ممن نزل كذلك على عشان تستريح تتهوى تتمشى. فخرجت السيدة عائشة لحاجتها تقضي حاجتها، فلما رجعت حطت ايدها كده على صدرها عشان تلتمس عقدها فلم تجد. فهي كانت حديثة السن جارية، فالتمست في هذا الموضع عقدها، فظلت تلتمس تلتمس حتى وجدته في المكان الذي فقدته فيه. كان عندئذ الجيش قد ارتحل، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها غير ثقيلة، يعني لم يثقلها اللحم، مش تخينة قوي، فكون الهودج بها أو بغيرها هيبقى خفيف. فحملوا هودجها على بعيرها ظنا أنها فيه بخفتها، ولم تكن هي فيه. فلم ينكروا خفة الهودج مع كونها ليست فيه لقلة اللحم بها. رجعت السيدة عائشة إلى منازلها منازلهم، فلم تجدهم ولم تجد أحدا، فقعدت هناك حتى يفقدوها فيعودوا فيلتمسونها. قلبت عيناها النوم فنامت زي أي حد تاه من رحلة، حاجة منطقية، لا متعمداها، جارية بتلتمس عقدها، ليست مفتعلة لسبب تخلو به برجل أو غيرها. كذلك كان من عادة الركب أن يترك عيني لهم تتفقد، ده سبب يجعل سيدنا صفوان بن المعطل هو اللي يبقى السلمي، هو اللي يبقى بعد القافلة موجود، والسبب الآخر أنه كان ثقيل النوم، ثقيل النوم، إما هذا السبب أو ذاك أو الاثنين مع بعض. فكان سيدنا صفوان بن المعطل السلمي بات وراء الجيش يلتمس ما يتركوه، أو لسبب كثرة نومه فلم يستيقظ إلا مؤخرا. فسلك سبيل الجيش، فلما تقدم رأى سواد إنسان نائم، فلما قرب، هذا فرج الله للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن لم تستغرق الليل كله وحدها، لاستوحشت وخافت، أو هجم عليها ما نتعاوز منه بالليل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله، هوام وجن وقلة الأنس بالليل يفجع المرأة، فرحمة من الله عز وجل بها وقضاء قضاه في سابق علمه أن يرى هذا السواد. فلما يقترب منها يعلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قبل الحجاب يعلمها سيدنا صفوان، فلما وقع نظره عليها علم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاسترجاعه قامت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وخمرت وجهها بجلبابها، قرب سيدنا صفوان راحلته وأناخها فركبت رضي الله عنها وأرضاها. لم يدر بينهم حوار، بل أخذ هو بزمام الناقة يمشي أمامها حتى وصل بها حيث كان الجيش، وكان ذلك في نحر الظهيرة. لما رأى أعداء الله عز وجل من المنافقين، وخاصة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها آخذا بخطام ناقتها صفوان بن المعطل، رماها بالفاحشة كمتنفس يدفع فيه حقده ونفاقه، نفاقه في الدين وحقده على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأخذ يتناقل هذا الحديث ويحكيه من قوم لقوم، ويشوش به على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع ويفرق ويشيع ويزيع. وكان أصحابه من أهل النفاق يتقربون إليه بإشاعة هذا الكلام، كأنهم أجمعوا على أن يجعلوا هذه الفضيحة، هذه الشائعة، هذا الإفك المفترى بين الناس، وكانوا يتخذون من إشاعته وسيلة للتقرب من رأس النفاق. فلما قادموا المدينة أضافوا وزادوا حتى انتشر ذلك بين المنافقين وبين غيرهم وبين من استجاب وانخضع لهم من المؤمنين. بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها في فضيحة كبيرة، وبقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كرب لا يعادله كرب، إذ أن الكرب الدعوي يحاط بالشرف والبذل، حتى الشرك لا يلحق صاحبه عار الدنيا وليك حرية الدين. أما نسأل الله العفو والعافية الفاحشة فتلحق صاحبها عار لا ينغسل حتى بغسل الموت. فرموا النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته بالفاحشة، ولم يتعرض نبي من الأنبياء لمثل هذا الكرب الشديد الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن ده مش تعليق، ده تعليق الشيخ أبو إسحاق ربنا يبارك فيه، لما أراد أن يرينا وهو يشرح حديث البخاري في الإفك الحجم الذي وصلت به مشكلة الإفك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شاكلة المشاكل التي وضع فيها قبل ذلك مشكلات أخرى. أنزل الله عز وجل القرآن احكي له ما حدث للأنبياء من قبل من ابتلاءات يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم سلواه في الكرب الشديد الدعوي اللي وجده في السقيف أو قريش لما يعرض عليه قصة سيدنا نوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا. الآيات النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كفران أحب حبيب ليتسلى بكفر أبي لهب وكفر أبو طالب وإن كان لأبي طالب محب، فيشوف إزاي كفر ابن نوح قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فتسلى النبي صلى الله عليه وسلم بمصابه. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج سقيف، يخرج حتى من مكة يرى هجرة إبراهيم إني مهاجر من ربي، يرى ما صنعته قرية تونس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم المشكلات الكبيرة اللي وقع فيها لا نماذج، حتى الخيانة الدعوية، حتى وليست خيانة فراش، خيانة منهجية. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما كانتش خيانة فراش، لكن الإفك كان شديد على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالفاحشة بالزنا بالعار في أهل بيته، بل في أحب نسائه إليه. من تحب من الناس؟ قال عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة البلاء يمسك عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شهرا، مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن يدفع ثقة في زوجه عنها لألمس الدأش فيها ودافع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رحما مهدا رحمة بقلب هذه الجارية التي لا يحب، ثقة فيها كما يثق الزوج الصالح في الزوجة الحصان الرصان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى، كان لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم من أمر نفسه إلا أن يتكلم إذا أراد الله عز وجل له الكلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل بالأنبياء من قبل في هذه الحادثة، فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم والغم، ووافق ذلك مرض للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقد قدمت المدينة بعد هذه الرحلة وطال بها المرض شهرا، وكانت كعادة الإنسان سبحان الله، يبقى كل الناس من حواليه عارفين وهو صاحب الابتلاء اللي مش عارف. وهذه سلم يا رب سلم تجعل للإنسان فجأة البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة البلاء. كنا في مسجد الصديق، شيخ ربنا يبارك فيه جاب المرأة اللي زوجها مات في الحدث، قال لهم يا جماعة هتهنى يوم الأربع، جابها يوم الأربع، المسجد كله جاي يعزيها وعارف جاي ليه وإعلان، والناس نشرة مع بعضها تعالوا نقف جنبها نثبتها، وهي الوحيدة اللي جاية المسجد ومش عارفة إن الخبر ده يقدم لها. أعوذ بك من فجأة البلاء. السيدة عائشة كانت المدينة تموج بالإفك، بالحديث عن الإفك، وهي لا تعلم شيء، غافلات. ولكن كانت تلحظ، كان يريبها، كانت بتلحظ تغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان كثير التلطف بها عطوفا عليها، فلم تكن ترى اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت تعهده في المرض السابق، وإن كان هذا المرض قد طال بها، فكانت تراه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشتكي يدخل ويسلم ولا ينطق إلا بكلمة واحدة فيقول كيف تيكم، هي زيها، وكمان مش هذه دائف إشارة للبعيد. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجلس عندها، ولكن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في قلبه يجول. النبي صلى الله عليه وسلم طالت به الفترة لا يأتيه الوحي، ويلتزم النبي صلى الله عليه وسلم السكوت فلا يتكلم، فلما طال به الوحي صلى الله عليه وسلم لم يجد بدا أن يستشير الصحابة الكرام، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وراحة باله عما سواه، وله في ذلك وجاهه، يقدم طهارة الدين من الشبه، وهو في ذلك غير رام للسيدة عائشة، غير متحامل عليها، ولكن يريد نقاء الدين وبقاءه صافية، ولكن يريد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تلبس منه من العار خاليا من المعايب أو التعليقات، فله في ذلك عذره. فأشار علي بن أبي طالب بفراقها تلويحا لا تصريحا، وهذا من أدبه. وأما أسامة بن زيد فأمسكوا لمعرفة حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وكرامة أبيها وأمها وأهل بيت أبي بكر جميعا، فأمسكوا عن الكلام عنها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدئ الوضع في المدينة، ومحاولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف الكلام وأن يلتزم كل واحد من المسلمين الصمت، وأن يربي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على حسن الظن بالمؤمنين. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر على المنبر من هذا الذي بلغ أذاه في أهله، وأشار بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي، فإذا بالموقف الطيب من سيد الأوس وهو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا نضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان من الأوس، وإن كان من الخزرج أمرتنا فضربنا عنقه. ولكن لأن عبد الله بن أبي من الخزرج نفس الشيطان بينهما مرة ثانية، فإذا بدعوى الجاهلية تستثير الأوس على مقولة سيد، تستثير الخزرج على مقولة سيد الأوس، زي تقتله حتى لو مننا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثار الحيان يخفضهما بيده، أي يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في إيه ولا في إيه؟ ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما حدث للصحب الكرام، بين الصحب الكرام، ولا في هذه المشكلة الكبيرة التي هاجمت بيته. خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في يوم لحاجتها، ومعها أم مصطح، فتعثرت أم مصطح في ثيابها، فدعت على ابنها مصطح، فاستنكرت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أتدعيش على هذا الشخص الطيب؟ وأتت أبويها، فإذا بأم مصطح لما تجد سلامة الصدر من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقص لها ما يدور من أحداث تتكلم عنها في المدينة. فلما تأكد للسيدة عائشة الخبر جعلت تبكي وتبكي، وهذا هو سلاح المرأة، وخاصة المظلوم ليس له إلا سلاح البكاء والدعاء. فطار النوم من عينها، إذ أن المظلوم لا ينام. لم تكتحل بنوم، ولم يرق لها دمع، لم يتوقف دموعها، حتى ظن أبويها أن البكاء فارق كبدها. كانت تنتظر ثقة أبويها بها، كانت تنتظر من الأمة رد هذا الحدث ثقة فيها، بل كانت تتوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيدا من العناية بمرضها، وأن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ببراءتها. فلم تجد مما توقعت منه شيء، فلم تجد إلا ربها، وكفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيد. ولذلك أطالت البكاء إلى ربها تبارك وتعالى والتضرع إليه، فوكلته أمرها وفوضت الأمر إليه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر، حينما دخل عليها صلى الله عليه وسلم فجلس في طرف السرير يذكرها بالله عز وجل والتوبة. مما تتوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ترن بذنب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا بها، حسن الظن بزوجه، لكنه ليس لديه من الأشياء الظاهرة ما يطفئ به هذه الفتنة الخارجة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيثني على الله عز وجل وتشهد، فيقول: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب. كلمة دي اسمعيها كده: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وأزواجه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نالهم من المنافقين ما نالهم، صبروا، كانوا أهلا لعطية الله عز وجل التي خصهم بها بما لحق بهم في طريق الدعوة وما وجدوه من الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي. هذه الكلمة شديدة على قلب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن كنت ألممت بذنب، خير كده واحد يقول لك إن كنت سرقت توبي، أسرق؟ طب أقول لكم إيه؟ ما بالك بقى لو كنت زنيت؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم بأدب نبوي مشيرا بذلك: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. هذه الكلمات كانت بمثابة صياط على قلب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها البريئة، المحصنة المؤمنة الغافلة التي ما وقعت في ذنب إلا أنها كحديثة تجارية حديثة السن التمست عقدها، نامت وأسرعت إلى خمارها. ماذا صنعت وما ألم بها؟ حينئذ قالوا سبب الله، ودي مرحلة ربنا يسترنا وإياك لما تروحي حتى تعزيه، أو تروحي تروحي الواحدة تتعيط وتطبطبي عليها ويسمع تصعب عليكي دموعها، تقولي بتفك عن نفسها. لما تلاقي واحدة ما فيش دموع في عينيها هتلاقي الأمر أعظم بكتير، الدموع لا تقدر الأمر قدره، فبيجف دمعها. ربنا يا رب يعافينا من الفجأة البلاء. رحت الواحدة كده لا حول ولا قوة إلا بالله، عندها توأمين، واحد مات في الحال والتاني تفشفش، كل الناس قاعدة تقول لها عيطي يا أختي، وهي في دنيا غير الدنيا، في مرحلة ذهول ما بتبكيش. إذا توقف الدم خلص فاعرفي أن القلب امتلأ بأحزان لا تستطيع الدموع ولا العيون أن تترجمها. أيت لأبوها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت ثم قال لا أدري ما أقول. مش عارف تقول إيه، مش عارف تقول إيه عني، اللهم أقرئها من السلام واجمعنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت لأمها أجيبي رسول الله، فسكتت ثم قالت ما أدري ما أقول. فقالت والله لقد علمت، يعني أنتوا كلكم بقى مصدقين ولا إيه؟ لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، بينكم كده ظنيتوا بي سوء، بينكم كده فهمتوني غلط، بينكم اعتقدتوا ما اعتقده الناس الأغراب اللي ما يعرفونيش. فقالت فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت، عايزة تخلص من الموقف، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لصدقتوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. أحيانا كده لما يصل بالإنسان الذروة فلا يستطيع أن يسعده ما يحيطوه، ولا أن يحسنوا الظن به، ولا أن يستجيروه، فلا يجد في هذا الموقف الذي فيه مضطر إلا ربه تبارك وتعالى. وإذا انتقل العبد من حوله وقوته، من سند ما حوله إلى سند الله عز وجل وفقط، فاعلمي أنه حان الوقت للفرج. أم يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا كان هؤلاء العباد لا يستطيعون الظن ولا يجول صدرهم ولا بالهم وخاطرهم إلا في غير ما أردت، فأحسني الظن بربك تبارك وتعالى، فعندئذ أنا عند ظن عبدي بي. تحولت واضطجعت، ثم إذا بموعد الفرج قد آن. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قالت والله المستعان، حين خرجت من حولها وقوتها من ظن الناس بها إلى علم ربها بها وظنه هي فيه، كانت ترجو من الله عز وجل فرجا تحسبه كلاما يجريه الله عز وجل بطلاقة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر السنة يدفع عن زوجه ثقة فيه، أو رؤية موجهة من الله عز وجل تفلخص تبرئها. ما أتى بظنها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لم يأتي في حسبانها أنها يأتي ينزل من أجلها قرآن، فكانت ترى نفسها أقل من ذلك بكثير، إلا أن ربها تبارك وتعالى أكرم بها من كل كريم، أعلم بها من كل عليم. فإذا بالله عز وجل ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ساعة، نفس اللحظة اللي خلاص انقطع أملها في الخلق جميعا وانتقلت إلى حسن الأمل والرجاء في الخالق، سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك لجميل ما سمع بمطابقة براءتها لما هوى إليه نفسه عليه الصلاة والسلام لظنه الحسن بزوجه، فإذا بالله عز وجل يحول الظن إلى يقين بالآيات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. قال يا عائشة أما والله فقد برأك الله، يا عائشة أما والله فقد برأك الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب العزة تبارك وتعالى برأك. فقالت أمها قومي إليه عليه السلام اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. أنزل الله عز وجل براءتها في سورة النور في 10 آيات تتلى إلى يوم الدين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم الآيات، وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله من خاض في عرض زوجه، رجلين حسان بن ثابت ومصطح بن أثاسة، وامرأة من المؤمنين حمنة بنت جحش، فجلدوا كما أمر الله 80 جلدة. وأما رأس النفاق الذي تولى الكبر ومن حوله من رفقائه الذين تقربوا إليه به فترك الله عز وجل عقوبتهم في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب، ما سقطه إيجاز. القصة كما روتها روضة الأنوار، والحقيقة أن رواياتها أروع ما تكون فيما أخرجه البخاري ومسلم من نص الحديث نفسه. أنا يعني سبحان الله علشان أنا بشرح الكتاب ده قريت أكيد، لكن أود أن تأتي بهذا الحديث، حديث 4750 في مسلم وحديث 2770 لفظه في البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم على عائشة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحديث وذلك بعدما أنزل الله الحجاب، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل ودنونا إلى المدينة آذن ليله بالرحيل. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي تروي بنفسها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي قد جزع وانقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتقاؤه وأقبل الرفض الذين كانوا يفعلون لي، فحملوا هودجي فرحلوا على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يخشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش،

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، ما علمت وما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. فطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت فيما هلكوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلام اللي في روضة البيان الأنوار كنت هقوله لوحده، بس مش عارفة لأنه مش مكتمل قوي، لأنه مختصر حاجات جوهرية في الحديث. يعني جزاك الله خيرا لو سمعتي منها نفسها وهي تحدثك. أنا أسفة على الإسراع، لأن الحديث 3.5 صفحة، فكان لازم يتقال بالسرعة دي، لكن أود أن أشرحه، أن أقف على معانيه. هي دي اللي أنا كنت عايزاها في اللقاء لوحدها. سبحان الله، الحديث حديث 4000، كل مرة أغلط، 4750 في البخاري و2770 في مسلم. الحديث ده فيه فوائد شامة تعرفك أشد شيء مر برسول الله صلى الله عليه وسلم كان وضعه إيه. حاجة حاجة بقى، حاجة مباشرة وحاجة غير مباشرة. أول حاجة سنة القرعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه سواء في السفر أو في العتق إذا أراد أن يعتق. وأنت كذلك تتعلمي، إذا تعذر عندك العدل بين الأشياء والمساواة بينها تشرعي في القرعة. عايزة ما عنديش إلا حاجة واحدة بس، لديها للبنت دي للبنت دي، اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. أعمل إيه يا جماعة بالتراضي؟ أنا هعمل قرعة. أما العلماء فذكروا أنه بين النساء وجوب الإقراع، ده على أول الحديث. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن الرجل وإن طالت سفرته بدم أقرع يجوز السفر له بزوجة واحدة أو زوجتان أو غيرهم. يعني دي خلاص هو طلعت القرعة عليها بتاخدها الرحلة كلها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك جواز خروج المرأة لحاجة بغير إذن زوجها، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت لقضاء حاجتها واستمرت في البحث عن العقد بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لكان بغيابها عن الهودج عالم فانتظر، ولكنها استأذنت النبي، لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الأمور المستثناة. كذلك تحلي المرأة بالحلي المختلفة، وقال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. مع أنها راحة جهاد، لكنها لها أن تلبس هذه القلادات وأن تتزين كيفما شاءت. لا يضاد زينتها وهو الذي أضحك وأبكى الموقف الذي فيه، إلا ما جعل الله عز وجل للمرأة من ترك الزينة في العدة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك فضيلة الاقتصاد في الأكل، فذكرت أنه أن الجاريات لم يكثرن الأكل فلم يسقلن في اللحم، وكان هذا من الكمال والفضل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بهن. اللهم أعنا على أنفسنا من الزهد في الدنيا والاقتصاد في الأكل. كذلك مشروعية عون المنقطع وإنقاذ الضائع وإعانة الملهوف وإكرام ذوي الحاجة، إذ أن سيدنا صفوان إنما حمله زي ما قلنا أنه كان يتفقد بعد مرور الجيش الحاجة اللي هتضيع من الجيش، الناس اللي تنسوا، فكان هو في صنائع المعروف كما فعل رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك مشروعية أن يتأخر أحد أفراد الجيش عنه ولو ساعة أو غيرها لالتماس المفقودات محتسبا هذا الأجر قسط الملهوف وغيرها. جواز أن يعين الرجل المرأة عند الانقطاع أو الضياع كإعانة ملهوف، واحدة بتغرق هجيبه منقذ، ولا لا لا حرام عليك ما يمسكش يدك، ما يمسكش يدك ازاي، امال هينجدها ازاي. واحده لا حول الا بالله ربنا عافينا عربيه وقعت فوقها اتقلبت بيها. ده من الامور الاضطراريه التي يجوز للشخص ان ينقذ وان كانت ينقذ المراه او هي يعين بعضنا بعضا وان كانت من الشيء اللي هو في راحه في غير الاضطرار غير جائز. مع حسن الادب مع الاجنبيات وخاصه اذا كان في خلوه من الرجال، يعني ما فيش حد الا هو بينقذ بس مش وسط الناس. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. هذه الوقفات الاسترجاع عند المصاب، وهذا من الشيء العظيم الذي به يثبت العبد عند البلاء. اذا نزل بالعبد بلاء ما لا يطلقه الله عز وجل بلفظ الاسترجاع الا اذا اراد الله عز وجل به خيره، لان العبد اذا استرجع خالفه الله عز وجل. فما حدث حملهم على الاسترجاع. كذلك دي بقى مما يستدل بها انها خمرت وجهها، فاشار العلماء الى ان تغطيه المراه وجهها عند نظر الاجنبي، فاشاروا الى وجوب او الى حكم الى حكم تغطيه وجه المراه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جواز ملاطفه الرجل لاهله وحسن معاشرته، وخاصه اذا كانوا حال المرض، لان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ذكرت انه مما لمحته على النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يتلطف بها كما كان يتلطف بها، فاخذوا من هذا الحديث التلطف بالمراه حين مرضها. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جواز تقليل هذا التلطف لتفطن المراه بهذا كشيء عارض من المعارض التي تفهمها لغضب زوجها عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تيكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم طريقه تلطفه وحديثه مع السيده عائشه، ففطنت ان النبي صلى الله عليه وسلم به شيء قد تغير. لذلك المراه لما يكون زوجها مؤدب ومش عايز قوي يعاتب، يعني تعرفه في فلتات لسانه او بعض المعارض اللي يذكرها. ولذلك ايضا استدل العلماء على السؤال على المريض واستحباب ملاطفته ومعاونته على الصبر على مرضه. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان المراه الذي قلنا في اول الحديث انها يجوز عند قضاء حاجتها والضروره الخاصه بمتسع من الزوج الا تستانس، يستحب للمراه اذا ارادت الخروج لحاجه ان تستاذن، كما استاذنت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أن تمرض عند أهلها لتستوثق من صحة كلام أم مصطفى وغيره. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حفظ لأهل الفضل فضلهم هذا الأدب الذي تأدبت به السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حين ردت على أم مصطفى سبها لمصطفى فذكرته بمحاسنه لا بمقابحه، فإنه ممن شهد بدرا. ومنها الذب عن أهل الفضل، ومنها التعجب بلفظ التسبيح، قد تكرر في الحديث كلما تحجبوا سبحان الله. كذلك مشورة الرجل بطانته وأهله وأصدقائه فيما ينويه من الأمور، وإن كانت خاصة لالتماس النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم استشار علي واستشار أسامة لقربهم، استشارهم في أمر زوجه، يجوز مع وجود الثقة وحسن الظن بهذه الزوجة. واحدة تكون كده النبي صلى الله عليه وسلم راحت السيدة هند بنت عتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستشير في أمر أبا سفيان أعمل إيه، تجي لواحدة كده عندها مشكلة ولو مشكلة خاصة جدا بزوجها، من باب الاستشارة هي ليست فيها غيبة، يجوز أن تستشير فتأخذ بإشارة هذا العاقل اللبيب الناصح الأمين. كذلك جواز التحسس بلطف في الأمور المسموعة لدفع الغيبة عن النفس ورد الشبهة عنها. كذلك ذكر العلماء جواز خطبة الإمام الناس عند نزول نازلة بأمر جلد. النبي صلى الله عليه وسلم كلام كلام كلام كلام، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيه كخطيب يقضي الكلام ده يعزوه، يفترض المنافقين أو غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم من الأئمة لقي حاجة يعني فتنة الشاهد يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخطيب خلفه بإطفائها عن طريق تذكير الناس بقال الله قال رسوله من حفظ لساني وغيرها. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معرفة الفضل لأهل الفضل، وإن كان ذكرناها في نصح وإن كان أخطأ، لكنها نشيرها الآن لصفوان بن المعطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال ما علمنا عنه إلا خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى زوجه أمام المسلمين جميعا، وكذلك زكى الصحابي الجليل، فذكر بجميع فعله. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أعظم شهادة عليه الصلاة والسلام. كذلك فضيلة سيدنا سعد بن معاذ، وكلنا نعرف فضائله، لكن غيرته الجمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنه ذبح قبل أن يقوم فيذبح هذا الذي يتكلم على عرض النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس، ذبح نعرة الجاهلية ودعواها في قلبه، قال يا رسول الله إن كان من الأوس قتلناه. فضيلة سيدنا سعد بأن آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عن كل الأوس. وكذلك فضيلة أسيد بن حضير، حين التقم الكلمة من سيد الخزرج فردها عليه، حين قال سعد وإن كان من الخزرج أمرتنا فقتلناه عليه السلام، فقام غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف قول الصحابي الجليل لا تقتله، لا تستطيع أن تقتله. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب بأهل الحل والعقد، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فخفضهم، أعجلهم عدوا يسكتهم حتى أمات دعوى الجاهلية فيهم ونعراتها، فعاد الأمن والسكوت إلى المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تذكير التوبة، تذكير المذنب بذنبه فيتوب خير له عند ربه تبارك وتعالى، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنمت بذنب فتوبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التوبة وبشر بقبولها إن أذنب العبد ذنبا ثم تابعه بالتوبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لما ينزل به من الأحداث ولا الملمات، وإنما حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في الأمور التي لا يستطيع أن ينفذ فيها قولا حتى ينزل الله عز وجل به القرآن العزيز، ولا خلافة في ذلك. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كرامة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل أنذر براءتها بقطعة قرآنية تقرأ، وليس بنص وليس برؤية يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرها، بل أن الله عز وجل أنزل فيها قرآنا يتلى. ولذلك قال ابن عباس لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا إكرام من الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لكفر الكافر وارتداده عن الإسلام بالإجماع لو شك والعياذ بالله في وقوع الفاحشة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك التذكير بفضل أبي بكر الصديق وأهل بيته، كذلك الحرص على العفو وإن كان بلغ الأذى ذروته كما أنزل الله عز وجل: ولا يأتلئ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فذلك فضل التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، فعندما فوضت أمرها إلى الله ولم تكن إلى أب ولا أم ولا إلى زوج وإن كان نبيا صلى الله عليه وسلم، أتى الفضل من الله عز وجل ولم ينتظر. كذلك استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين والعفو والصفح عنهم كما صنع أبو بكر الصديق في أمر مصطح. فضيلة السيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فإنها عصمت، إن سألها النبي صلى الله عليه وسلم عصمت بالورع، وإن كانت في موطن الضرة إلا أنها لم تحملها جارتها أو ضرتها إلى أن تسقط في سقطة واحدة في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك جواز التثبيت، دي يا جماعة الفائدة 49، جواز التثبت والتثبيت من الحق بإشهاد، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عن زوجه بالسيدة بريرة رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها ما تعلمين عن عائشة، فكانت تقول لا أعلم إلا خيرا، ولكنها تنام عن العجين فيأكله الداجن، تيجي كده تنقر منه الايه، الديك ولا الفرخه. كذلك اللهم صل على محمد كثيرا، ان الخطبه تبدا بحمد الله تعالى والثناء عليه، وان قصرت وان طالت، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء في نهايه السرير فتشهد صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشه، كان ممكن يقول لها على طول مش خطبه على المنبر، لكن هذه كما ذكرنا بدايه، لابد للمسلم اذا تكلم بالكلام ان تكون بيد ان تكون بدايته بها. جواز غضب المسلمين كافة لانتهاك المحارم والمشاركة، ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والمشاركة في أمر المسلمين العامة وإن كان حرمة أميرهم، والاهتمام بالدفاع عنه. جواز سب المتعصب المبطل كما سب سيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق. هذه فضل الله عز وجل، رواية روضة الأنوار بالمعنى العام، وهذه رواية البخاري ومسلم قصة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حديثة الإفك، وهذه التي ذكرتها لكم 54 فائدة ذكرها، رب تفتحوها إن شاء الله تستفيدوا منها، ذكرها الشيخ مصطفى تعليقا على الحديث في تفسير سورة النور في التسهيل لتأويل التنزيل. وأنا في الحقيقة أن أنا نفسي أقفل الثلاث كتب فوق دماغي وأحكي لكم من قلبي هذه القصة، بس سبحان الله أثرت نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد التي استخلصها علماؤنا، فهذه الفوائد أوردها النووي بنفسه سبحان الله، عدها 54 فائدة، فحسيت أن أنا يعني الحدث كده قلت قيمته لو مشيت بس معلش عن روضة الأنوار، وهرفع من قيمته عندما أتلو الآن آيات نزلت في حادثة الإفك، الآية 11 من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعتذر لأخواتي عن أدائي، لأنني الحمد لله من كنت أبكي بكاء شديدا على هذا الحدث قبل عرضه، فاحترت، فأنا كنت سبحان الله أعتذر على كان شدته عليا، وبعد كده قلت لا ده أنا هقرأ روضة الأنوار بس، وبعد كده قلت وليه مش هقرأ لهم الحديث ده وهي بتقوله على لسانها أعلى، وبعد كده قلت يعني أنا هقول الحديث وتعليق النووي وما أقرأش الآية، فلو ردني الله عز وجل لدرس مماثل لأبدأن بكتاب الله عز وجل ثم بتوضيح الحديث النبوي على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أقف شارحة مش قارئة بقى بسرعة، شارحة الدروس المستفادة التي أوردها النووي، ولكن والله فقط اللهم ارزقني الإخلاص الذي يعني أصابني بالعجز بكائي عن هذا الحدث، لأني قبل أن أعرض هذا ربنا يبارك له وينفع به سمعتها من الشيخ أبو إسحاق وهو لا يستطيع أن يتكلم بالكلمة من كثرة بكائه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومصابه في أهل بيته، فالحمد لله من بكيت على بكائه، فيعني المفروض أن أنا أسمع الدرس يعني قبلها بشوية حتى عشان التفاعل ما طلعهوش عليه، فإذا كان العرض بترتيب عكسي أو مخل غفر الله لنا ولكم ورزقنا صدق المحبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وعصمنا وإياكم من الفتن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الآية أولا ثم الحديث ثانيا ثم تعليق العلماء. أنا أسفة أن أنا جبتها بالعكس. سبحانه.